بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل ما بدأناه من قراءة كتاب التدريب على ما يعني جرينا في المرات السابقة. أنا فاكر أنه فوز عند الفائدة الثالثة. طيب ماشي. طيب ماشي. يعني كده كويس أنا فهم أنها هتبقى ماشي خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: ورفع في الجنة درجته وألحقنا وإياكم به في الصالحين ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. قال: وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي لداود بن عمرو الضبي وأنا أسمع: كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه الأحاديث بحفظه؟ قال: نعم، ما رأيت معه كتابا قط. قال له: لقد كان حافظا، كم كان يحفظ؟ قال: شيئا كثيرا. قال: أكان يحفظ 10,000؟ قال: 10,000 و10,000 و10,000. فقال أبي: هذا كان مثل وثيع. يعني هو استمرارا لحكاية الحفاظ أو ما كان سائدا عن الحفاظ الأقدمين، وأن هذه يعني فعلا منا من الله سبحانه وتعالى، من أكبر الدلائل عليها هو عدم توفرها الآن في كثيرين، في حفاظ الآن لكن ليسوا بالقدر ولا مقارب حتى من القدر الذي كان في الوقت الأول. وهذه يعني كما ذكرت منا من الله أنه جعل هذه الحافظة تساعد على نقل أكبر قدر ممكن من السنة النبوية بأسانيدها وطرقها ورجالها. ونحن الآن عندما نفتقد المدون من هذه المحفوظات نجد أنفسنا عاجزين. يعني أديك شايفين موسى ابن هارون ده، لأن الكتب ما جاش مساعدانا، وللأسف أن حتى الحواسب الآن أصبحت بعد يعني تعثر خطوات ترميز الكتب اللي متعبية فيها أصبحت هي الأخرى لا تسعفنا، لأن الحاسب إذا لم تكن المادة المعبأة فيه مرمزة، يعني محطوط لها رموز ترشد الجهاز لكي يقرأها، لا يمكن أن يمدك بها وتكون موجودة. فالحاسب الآن، تاريخ ابن عساكر الآن في الشاملة، لكن الكمبيوتر لا يعطيك كل ما في تاريخ ابن عساكر. لماذا؟ لأنه ما فيش حد رمز هذا الكتاب، وعملية الترميز كل إخواننا اللي هم شغالين في الكمبيوتر يعرفوها، أنه هو بيدي للكمبيوتر رمز معين، أن إذا جاءك الكتاب الفلاني بهذا الرمز أو الكلمة الفلانية أو الاسم الفلاني تظهره أو تستدعيه. إذا ما وضعش هذا الرمز الكمبيوتر لا يعطيك إياه، مع أنه موجود، يعني ليس ساقطا من الكتاب. فلذلك يعني هي حكمة الله سبحانه وتعالى أنه كل هذه المحفوظات أو الكثير أو الأكثر منها دون في الكتب، وتقصيرنا اللي في الحفظ يعني انعكس كمان على تقصيرنا في عملية الترميز، لأنه أصعب شيء في إدخال الكتب في الحاسب هي مسألة الترميز دي. وحتى الآن أنا بحسب تعاملي مع إخواننا اللي هم أصحاب البرمجيات وكده، هم يعتبرون أن أعقد شيء في الكمبيوتر هو ترميز النصوص الموجودة فيه، بحيث يمكنك أن تعطي أوامر للحاسب فيعطيك نتائج دقيقة. ودلوقتي مهما نستنفر احنا طلبة العلم ولا كده تجد مسائل اخرى تدخل. كثير من الناس يكون السبب المعاملات المالية، كثير من الناس تكون الظروف الاخرى، ولكن طبعا كل هذه الاشياء كانوا الحفاظ دول يجعلونها يعني وراء ظهورهم. احنا ما نقدرش دلوقتي نقول لشباب السنة خلوا وراء ظهوركم، كله قدامهم ولا هو نافع. يعني تجد شعبة كان لما يقولوا له اقعد وكده يقول لهم انا عالى على اخوتي اتركوني شيء. هم يقومون ب يعني نفقته على اساس يتفرغ للشغلانة اللي هي اداء ما حفظ وما تلقى عن شيوخه. فاحنا دلوقتي نجيب كم حالة بقى نعملها، حتى لو فتحنا الان كثير من الجهات وفرغنا كثير من الذين يفرغون حتى لخدمة السنة، يدخل عليهم عامل الكسل وعامل كذا، بحيث انك تجدهم بعد ذلك في حالات كثيرة تفشل المشاريع بسبب هذه الأشياء. فنسأل الله أن ربنا يكون يعني من أهل العلم من يستطيع أن يضيف لبنة ولو قليلة إلى هذا العمل، يمكن يساعد في هذا المجال. تفضل مولانا. وقال يزيد بن هارون أحفظ 25,000 حديث بإسناده ولا فخر، وأحفظ للشاميين 20,000 حديث. طبعا قولوا للشاميين ما تتعرفش إلا إذا قرأت أنت كتب وقال لك إن الشاميين في مثل هذا الإطلاق مقصود بهم أهل دمشق خاصة، وهم لحد دلوقتي إخواننا الشاميين يطلقوا على دمشق إنها الشام. فهو ما يقول أحفظ للشاميين، لأن ما تعرف الكتب يقول لك إن من البلاد التي كانت مخارج الحديث فيها ضيقة حرص والشام. معنى إنها ضيقة إن الطرق الأحاديث التي انتقلت إليها بالرواية قليلة، بحيث إذا لقيت واحد رواه دمشقي أو واحد حديث رواه حمصي تبحث له عن متابع تجد مرة ولا تجد مرة أخرى، لأن الذين دخلوا هذه البلاد كانوا بالنسبة إلى كثرة الطرق في البلاد الأخرى يعتبر مخرج الحديث عندهم ضيق. فإذا كان بلد مخرج الحديث فيها ضيق وهو يحفظ 20,000، ما بالك بقى لو كان مخرج واسع. أي المقصود يعني الكلمة ليست على ظاهرها إلا إذا كنت أنت مستصحب ما هو مدون إن هذه البلاد من التي يعتبر مخارج الحديث فيها ضيقة، يعني طرق الحديث التي وصلت إليها أصحابها ليسوا بكثرة مكة ولا بكثرة المدينة ولا بكثرة المصريين في وقت من الأوقات ولا بكثرة بغداد وكذا. تفضل مولانا. وقال يعقوب الدورقي كان عند هشيم 20,000 حديث. وقال الآجري كان عبيد الله بن معاذ العنبري يحفظ 10,000 حديث. الفائدة الثالثة. فضل مولانا. قال شيخ الإسلام أول من صنف في الاصطلاح القاضي أبو محمد الرامهرمزي. شيخ الإسلام إذا أطلق في الكتاب ده فهو في الغالب الإمام الحافظ ابن حجر. طبعا احنا لما كنا ندرس الكتاب في السعودية فهم اللي مشهور عندهم بشيخ الاسلام جدا هو شيخ الاسلام ابن تيمية. فطبعا في كتب المصطلح كنا نضطر نقول ان المقصود فلان على اساس انه يتميز، لانه عندهم اذا اطلق شيخ الاسلام فلا ينصرف الا الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال أول من صنف في الاصطلاح القاضي أبو محمد الرامهرمزي فعمل كتابه المحدث الفاصل. طبعا الأولية دي بحسب تخصيص كتاب خاص، أما ما يتعلق بمصطلحات الحديث أو بأصول الرواية فهي موجودة في كتب كما تعلمون، لكنها ليست مستقلة، فمقدمة الإمام مسلم تعتبر في أصول الرواية، وأبوابها واضحة في هذا كتاب العلل المفرد اللي في آخر جامع الترمذي يعتبر كذلك من أصول الرواية ولكنه غير مفرد، وهكذا في مقدمات لكتب ذكر فيها قضايا علم المصطلح، ما ذكره الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة، وهو يجمع ما بين الأصول الفقهية أو أصول الاستدلال وما بين أصول قبول الحديث ورده. فلما يقول أول، لأن الرامة هرمزي ده 360 وفاته، فإذا جعلنا الأولية المطلقة يصبح هناك إغفال لهذه الأشياء التي ذكرتها، وهي أصول في الرواية ومقاعدة وبنيت عليها ما بعدها بالنسبة لما كتبوا حتى الرامة هرمزي، تعتبر هي أشمل أو أكثر احتياجا مما ذكره. فالأولية هنا مقيدة. يقول لك طب هو ما قيدش ليه؟ قال هو كان بيتكلم مع ناس لهم دراية، لا يخاطب يعني ناس مبتدئين زي حالاتنا، لا، هو كان يخاطب علماء لهم دراية كالسخاوي والبقاعي وغيرهما ممن كان يحضر درسه فيعرفون هذا. تفضل يا مولانا. لكنه لم يستوعب اللي هو الرامة هرمزي. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب من وجهة نظر الحافظ، لكن الحاكم يرى ان ترتيبه اللي عمله على هذا النحو في سنة 400 وما قبلها انه كان ترتيب مناسب، ولذلك الترتيب وعدمه يرجع الى الفترة او المعايشة التي ألف العالم كتابه فيها. فليس معنى هذا الرأي في علوم الحديث اننا نضع ختم على الكتاب انه غير مهذب، وان يأتي مثلا احد المجتهدين من طلبة العلم الآن يقول لك لا أنا يعني هبدل ما شئ، لكن لا تطلق ما أطلقه الحافظ على أنه يعني أمر معيب أو على أنه لا وجه له. ممكن إن احنا لو سألنا الحاكم على ترتيب كتابه لوضح لنا أنه قصد بهذا الموضع كذا وبهذا الموضع كذا وبهذا الموضع كذا. فالترتيب في كل وقت يرجع إلى أصحاب هذا الوقت وفهمهم أو تصورهم لمادة العلم الذي يدرسونه تقديما أو تأخيرا. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى فيه أشياء للمتعقب. طبعا ده معناه أن الحافظ شاف مستخرج أبو نعيم على معرفة علوم الحديث للحاكم. إحنا الآن بحسب اطلاعنا على الفهارس أو على المخطوطات فضلا عن المطبوعات لا نعلم نسخة خطية ولا قطعة من نسخة لهذا الكتاب، لكن توجد نقول وهي أيضا ليست كثيرة، مما يدل هذه النقول على أن الكتاب فعلا كان موجودا وأنه فقد ضمن ما فقد من التراث ولا نجد منه إلا هذه النقول القليلة التي تدلنا على أن الكتاب كان موجودا بالفعل. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. طبعا الكفاية دي انت لو فرد فتحت مخطوطات الكفاية كلها المتاحة الان ما تلقاش عليها ان الخطيب قال سميته الكفاية. ولذلك النقطة دي مهمة في ان كثير من المحققين بيعتبر ان العنوان اللي على المخطوطة هو صادر من المؤلف، والامر ليس كذلك. عنوان المخطوط احيانا يكون من قرأوا الكتاب بعد المؤلف، حالة واحدة ممكن يعني نستأنس فقط بالعنوان لو ان قيل ان النسخة دي قرأت على المؤلف فقط، او وهو شيء قليل ان هذه نسخة المؤلف نفسه. وايضا لما تخش في تفاصيل علم المخطوطات تعلم ان ربما تكون نسخة المؤلف ليست بخطه ولكنها كتبت له، وخاصة اذا كان الكتاب كبير زي تاريخ بغداد، زي تهجيب التهجيب، زي فتح الباري، زي كده، يبقى كونه بخط المؤلف كله تحتاج الى تثبت. وليس كل ما وجدت عليه عبارة من يعني خارجة انه بخط المؤلف انه يكون فعلا بخط المؤلف، ولكن احيانا يكون هذا من المفارسين او من تجار الكتب حتى يجعلوا الكتاب رائجا عند مشتريه او كذا. فلذلك الكفاية دي كلمة الكفاية فقط هو احال بهذا الاسم المختصر ده، كلمة الكفاية فقط احال بهذا الاسم على هذا الكتاب في كتب اخرى له بس. لكن لما تقرأ انت المقدمة تجد ان ممكن يبقى الكفاية في اصول علم الرواية او اصول معرفة الرواية، المقدمة فيها كده لكن ما فيهاش كلمة الكفاية. قال انا اردت اوضع كتاب في اصول علم الرواية او في اصول معرفة الرواية حسب النسخ اللي هي موجودة من الكتاب الآن. فاللي احنا جازمين به وأحال به كلمة الكفاية، أما متعلق الكفاية فهو مما اختلفت فيه النسخ نتيجة لإشارة الشيخ الخطيب في المقدمة إشارات مرة في أصول علم الرواية ومرة في معرفة علم الرواية. والنسخ اللي مطبوع بها الكتاب الشيخ ابن حجر هنا تجد انه عالم فعلا، ما قالش الكفاية في قوانين الرواية، لا، قال ان الكتاب ده موضوع قوانين الرواية. انا اللي بقول يا ابن حجر. طب هو نفسه سماه ايه؟ قال سماه الكفاية بس. وصاحب كشف الظنون كثيرا ما يقول الكتاب الفلاني ألف فلان وسماه كذا، وتبحث فلا تجد هذا الرجل المؤلف صرح بتسمية هذا الكتاب أبدا بس. لكن نفس العراقي لا. تفضل المولى. قال: وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. شوف ده بقى هنا وسع الكتاب ليه؟ لأنه لقي نقل عنه، فاختلف العنونة هناك عن العنونة هنا. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. كثر أو قل، يعني فيه كتب صغيرة زي الإجازة للمعدوم تلاقيه أوراق، يعني هو لا يلزم أن كل كتاب كتاب يعني ضخم، لا، وإفراده هو كتنبيه لغيره أن هذا النوع ممكن أن يتوسع فيه فيصير فرعا لائقا من بالدراسة والبحث. تفضل يا مولانا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه. طبعا ابن نقطة ده راجل له كتاب اللي هو تكملة التقييد ومترجم للخطيب، ومفروض يعني من أصول التحقيق الحالية انك انت تحول وتشوف، وممكن تدور ما تلاقيش الكلمة دي في المطبوعة الان من كتاب ابن نقطة، ممكن ما تلاقيهاش، فانت كمحقق تقول والله انا رجعت للكتاب ابن نقطة ده ولم اجد هذه العبارة، لكن ساعة ما شيخنا عمل الكتاب ده كان ده اللي هو عامله ده، وانه يقسم النص الى فواصل، هو ده التحقيق اللي ما فيش بعده. الآن ما يقبلش منك كده، لا، أهم شيء للمحدث أو اللي أرساها علماء تحقيق نصوص الحديثية هو توثيق النصوص بالدلالة على مصادر ما يمكنك الوصول إليه مباشرة أو بالواسطة، أو ما لا تجده قل والله أنا ما لقيتوش، عشان تسلط الضوء عليه، ربما واحد غيرك يقف عليه، او ربما انت تحط في اعتبارك وتقف عليه فيما بعد ذلك. لكن اللي بيحصل من كثير من المحققين ايه؟ يجي على ابن نقطة ده ويترجم له. ليه؟ لانه ممكن يدي الكتاب ده كله تراجم الواحد يأجر عليها وياخد منه التراجم يسقطها. طب انا مش عايز ترجمتي يا اخي، انا عايز تقول لي كلامه ده لقيته فين، يقول لك ده بعدين الامامه تخلص، اذا كنت هستنى كده ما الحاشا بقى امام، فخلي لي اخذ نصيب الاول من الامامه وبعدين نترجم. مش فاهم ان هو ربنا سبحانه وتعالى ما يباركش، لان قلة البركة بتيجي في الاخر، الامور بالخواتيم، هناك من يمهل 100 سنة كما في القرآن: أفرأيت إن متعناهم سنين. فأنت لقيت كتاب نجح والتاني نجح والتالت نجح، تبقى هتمشي صح ليه؟ ما تمشيش صح، لأنك عايش في المهلة. بعد ما توصل للعقوبة لو بوست الأرض ما تلاقيش اللي يسمعك. ليه؟ لأن ربنا طول عليك ذلك، ممكن يملك لحد ما تموت، لكن تبص تلاقي الميزان تقول الله هو في ميزان كمان. فضل مولانا. ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه الإلماع. القاضي عياض 544. وأبو حفص الميانجي جزء ما لا يسع المحدث جهله وغير ذلك. مطبوع الكتاب الميانجي ده متوفى 629، لكن الكتاب قليل جدا، يعني المعلومات 629. همش ثلاثة، الميانجي 580، أنا ما قيدهم. فلذلك الأخير ده صغير، بس هو الشيخ ذكره لماذا؟ قال لأنه ذكر معلومات اصطلاحية يختلف فيها مع غيره، فذكره لينبه إنه المعلومات اللي فيه هو هيحصل تعقب منه، لا، ويقول لا إن المعلومات دي رأي هذا العالم وأنه الراجع خلافها. تفضل مولانا. إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور. طبعا المدرسة الأشرفية معروفة في الشام، وتاريخها معروف وكده، ولها شروط، كان لها شروط يعني، فهو طبعا اشتغل يعني مدرس الحديث بالمدرسة دي، فكان من شرط المحدث اللي فيها أنه يبلغ درجة المحدث، وأنه هو يقدم من خلال هذه الوظيفة لطلاب الحديث يعني عملا يدل على استحقاقه للتدريس في هذه المدرسة. فهو كان ممكن بأقل من كده يمشي الحال، لكن هو الرجل أراد فعلا إنه هو يتعب نفسه، وأضاف إضافات إذا قيست بما جمع منه مادته تجد أن له آراء. وإحنا لحد دلوقتي نقيم أصلا موضوع علم مصطلح الحديث على هذا العمل. صحيح أن يتعقبوا عليه اعتراضات وكذا، لكن الاعتراضات دي لا تمثل يعني هد لما بناه. تفضل يا شيخ. فهذب فنونه وأملاه شيئا فشيئا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. ده صحيح الكلام دوت، اللي يقرأ ويقرأ الآن تخريجات النصوص يعرف الحكاية دي، بل هو ممكن في بعض المصادر ينسب إليها. والحد دلوقتي اللي أنا قاعد معاكم فيه ده محدش قال إن الخطيب ابن الصلاح خد المثال ده منين، حد الآن محدش من اللي حققوا كتبه، والكتاب اتحقق 20 مرة، لكن عند النقطة دي ما يقولوش هو خده منين وهو ما نسبوش. هما كان عندهم اصطلاح ان المشهور لا ينسب، فكل ما بقاش حاجة عندنا احنا مشهورة الا البطاطس والحاجات دي مش قضيتهم، فكانوا هما يمشوا على كده. قال فلهذا عكف الناس عليه. نعم. فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. ايوه، يعني فعلا الاعمال اللي عليه لو كتب فيها او كما هو مكتوب في مقدماتها تلاقي كتب كثيرة، ومن ضمنها كتب احنا ما حصلناش عليها الا ممكن قبل ممكن يمكن 10 سنوات، زي كتاب مغلطات إصلاح ابن الصلاح، نسخته الوحيدة في العالم اللي هي بخط المؤلف كانت موجودة في المكتبة الأزهرية ده، وإحنا بنشمشم كما يعلم إخواننا الآن اللي هم طلاب الدراسات العليا على أي حاجة تنفع. لكن إيه اللي خلانا ما نوصلش؟ ان الجزء اللي في هذه المخطوطات ما نزلتش في الفهارس المكتبة ما كملتش. لما الشيخ ابو الوفاء المراغي رحمة الله عليه عمل اخر جزء اللي هو التاسع ووقفت الشغلانة، ما حدش اشتغل بعد كده فهارس، فاصبح الكمية دي حسب ما قالوا لي الاخوان اللي هم مختصين يعني، وكنا بنسعى في، وان شاء الله تذللت الان واصبحت هتطلع فهارس، يعني ان هي 15,000 كتاب مخطوط، لكن مدام مش في فهارس محدش يقدر يوصل له. ودي موجودة في كثير من دور المخطوطات في العالم، ليس هناك مكتبات كثيرة فهرست فهرسة كاملة. ودلوقتي في بعض الباحثين بيشتغلوا في فهرسة مجاميع دار الكتب، فبيخرجوا منها كتبا لم يرها، على رأي أخونا الشيخ محمود ميرا، لم يرها إنس ولا جن من المجاميع فقط، ما بالك بقى من الكبائر. وجزء اللي هو أخونا اللي طبع العلل، علل الدار قطني طبعا الأخيرة، كانت القطعة اللي هو يعني حصل عليها من هنا من دار الكتب كانت مفارسة باسم علل سنن أبي داود. ولما الناس اترفع عنها الغشاء الجهالة أروا النص فعرفوا أن ده أسلوب الدار قطني فبقى قطعة منه. والجزء اللي طبعناه من مسند البزار الجزء 18 كان مكتوب باسم مختصر الصحيحين، فانت حتى لو كنت بتضرب الرمل مش هتقدر توصل. فكان كتاب مغلطي ده موجود وعملناه رسالة في الزقازيق وطبعت الحمد لله. ثم بعد ذلك اما اكتشفوا بقى المحققين الكتاب اصبح عليه الناس بالطابور. ليه؟ لان خلاص الكتاب اتوجد. طب كنت فين من الاول؟ قال لك ما كناش نعرف والله. طب خلاص ما واحد نزله يقول لك لا ده انا عندي اضافة، ده عنده 15 تحريف و 13 سقطه. تفضل يا مولانا. قال الا انه لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. الكلام ده قال الا انه هو استمرار لكلمة قال شيخ الاسلام، اللي يقرأ يعني ما يفهمش الا كده، ما يقدرش نفهم الا كده، لانه هو من اول ما قال شيخ الاسلام وهو بيقول قال او كذا ويختصر. فلو ترجع انت للحافظ ابن حجر نفسه تلاقي ان من اول قال دي اعترض على ابن الصلاح بكذا كذا. فلو انا بنقل دلوقتي، وطبعا انا معايا رسالة دلوقتي بناقشها حصل فيها الشغلانة دي، ان هو اصبح بيدوس على الحاسب فالحاسب يجيب له النص ولا يجيب لهش اللي قبله ولا يجيب لهش اللي بعده لان هو كمبيوتر اعمى. لو تقول له اشتم نفسك يشتم نفسه ما عندوش مانع. فلما داس هو وقاله النص راح حاطط قبليه قال السيوطي. ليه؟ لانه من التدريب. والكلام ده للخطيب البغدادي. ليه؟ لانه ما بيحاولش يقرا بقيه النص هو بنفسه. لا، ان ما قراش الحديد ما يقراش البليد. فقال دي كانها قال الامام ابن حجر، وهو لم يقل ابن حجر هذا، بل هو قال اعترض عليه بكذا، ثم سيأتي ان هو يجاور. فالنص هنا مخلوط الاعتراض بجوابه على انهم الاثنين كلهم انا ما اقدرش بهذه الصورة انسبهم الا للحافظ ابن حجر. والحال ان المقطع الاول اعتراض والمقطع الثاني جواب. وده اللي احنا بنقول عليه ونطول ونعطلكم، ان ما بقاش دلوقتي التحقيق ينفع فيه انك تكتب النسخ، انك توثق النص. لان لما توثق النص وراح عايز تقول قال شيخ الاسلام ده فين، هتبص تلاقي ان في عقربة طلعت لك ولا قنبلة انفجرت في وشك، ان الاولاني ده اعتراض والتاني ده جواب. فتفوق وتروح كاتب هنا تعليقه قال هذا بداية اعتراض كما في المصدر اللي انت رجعت له. لا ما يقدرش الامامة تخلص. اوعى تفهموا ان انا ما اتكلم على المحققين او كده، انا بقى اكتر منكم، لكني انا عايز اقول يعني ان احنا عايزين بقدر الامكان نحاول ان احنا يعني نرضي ضميرنا في هذا العمل على اساس انه يبقى يعني في ميزان حسناتنا كما يقولون. تفضل يا مولانا. قال الا انه لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. ولذلك هو بقى في النخبة قال فلهذا لم يحصل ترتيبه. ليه؟ قال لان الامام ابن الصلاح رحمة الله عليه كان ينجز هذا الكتاب على صورة محاضرات متفرقة، وان كان كل عنايته على ان المبحث او النوع اللي هيدرسه يبقى مستوفي. كونوا بقى قبل كذا ولا بعد كذا موضوع ما دخلش في اعتباره. والحافظ ابن حجر بيقول حاجات هنا يعني تهم كثير جدا من اللي هو بيشتغل في الكتب ويعني في تحقيق النصوص ولا يبقاش مكيفها. بيقول طيب لما هو ما رتبهاش امال عمل مقدمة ازاي؟ مش احنا اول ما بنكتب الكتاب بنعمل مقدمة؟ قال لك لا، ده اللي يقول المقدمة الاول يبقى راجل ما مارسش الصنعة. المقدمة احيانا تكتب في نهاية ما يخلص الكتاب، ودي تبقى امتى وتبقى مطابقة للواقع الى حد ما. المقدمة اللي تتعمل قبل هي اللي ممكن تبقى مهزوزة لانك توعد فيها بحاجات ونفاجأ بانك انت ما عملتهاش. فقال ان الترتيب ده لما هو ابن حجر فرغ منه عمل له فهرست في المقدمة، لانه كتب المقدمة بعد فراغ الكتاب. وقال له طب هو قال لك انت شفته ابن الصلاح 1643، انت جبت الكلام ده منين يا شيخ المحدثين؟ قال لانه هو لو كان ده في المقدمة، لو كان ده في البداية ما كانش حصل انه هو، لو كان الترتيب ده في الاول ما كانش نبه عليه، لانه اما تفتح الكتاب طبيعي هتقلب فيه، انما يكون ينبه عليه دليل على انه ما كانش معمول. ثم قال ان استقريت في الاخير على ان يكون كذا كذا كذا كتدليل عقلي على هذا. وابن الصلاح كاتب حاجات في المقدمة دي تدل على انه تغير رأيه في بعض موضوعاتها من موضع الى موضع. فضل مولانا بأن يذكر ما يتعلق بالمتن. خلي بالك بقى الترتيب اهو، انتبه للترتيب ده عشان احنا هنعوزه بعد كده. انه هو لم يحصل ترتيبه على الوضع الايه المناسب. بأن يذكر ايه هو الترتيب المناسب من وجهة نظر ابن حجر بقى؟ ادي واحد، بأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحده، وما يتعلق بالسند وحده، وما يشتركان فيه معا. وما يشتركان فيه يعني يدخل في السند ويدخل في المتن. ده الاعتراض، ان اللي اعترض عليه قال انه كان عايز يرتب كان يرتب كده. وده طبعا كما قلت لكم ليس كلام الحافظ لكن كلام المعترض، وهو مصدره او ذاكر قبليه اعترض عليه. طيب تفضل يا مولانا. وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وحده. طبعا صفات الرواة دي على الكلام اللي موجود الآن بدأ قبل ما نخش في مناقشات، هي متعلقة بالسنة. ففصلها ليه؟ اللي بينتقد يعني بينتقد عليه أو بيتعقبه في التناسب. صفات الرواة لا نختلف جميعا على ان هي من مباحث السنة، والا فما مباحث الجرح والتعديل اليس هو خدمة للاسناد؟ فلماذا انه هو يتفصل عن مباحث السند كما فصلته انت يا صاحب الاعتراض؟ وهذا يدل على ان التناسب وعدم التناسب وجهة نظر. ولما نفذوا هم اللي جاوا بعد ابن الصلاح الفكرة دي عشان يخرجوا من الاعتراض وقعوا في التكرار، ووقعوا في تقسيم الشيء المتعلق بالسند الى قسمين متباعدين، مع انهم كانوا يروا ان ده مناسب. ولذلك اللي يناسبك ما يناسبش غيرك، ما يناسبش زوجتك، ما يناسبش ابنك، عشان خاطر انت ما تعملش مرجعية في كل شيء. لا اسمع او خد بوجهة النظر، لان العقول تتكامل من بعضها البعض والخبرات كذلك. فضل مولانا يبدأ الجواب. لأنه جمع متفرقات، لأنه دي مسبوقة في الأصل اللي هو لابن الصلاح اللي من حجر بكلمة والجواب. واللي أهم بقى من هذا وذاك إن الكلام ده مش كله في نكت ابن الصلاح المطبوعة الآن، نكت ابن حجر المطبوعة الآن، لا ده في النكت الكبرى اللي كنت قلت لكم عليها. ولذلك اما تحب تجد الكلام ده متكامل كده تلقاه في البحر الذي زخر في نقل السيوطي، لأنه هو كان وقف على الكبرى وينقل منها. ولذلك المحققين للتدريب في نصوص هنا من المنقولة ما يقدروش يحولوها عن نكت الصغرى لأنها مش فيها، ولا يقدروش يحولوها عن نزهة لأنها مش فيها. لكن لما ترجع للبحر الذي زخر تلاقي إن النص أكمل ما يكون، لأن السيوطي ينقل من الكبرى وليس من الصغرى، لكنه لا يعتني في جميع المواضع أن يقول النقل ده من الصغرى أو من الكبرى لموضوع الإمامة اللي بقول لك عليها. إنه هو ناس بتقول له أنت ما تستاهلش تكون إمام، إحنا لا أئمة، وهو يقول لا أنا إمام وأنتوا اللي مش أئمة. فما صدق مسك النكت الكبرى دي قال طب أما أوريكم بقى. أنا أجيب من الكبرى والجدع يجيب. فلذلك النص هنا ده تجده كامل عند السيوطي في البحر الذي ذكر، ويحق لك أن تنسبه لابن حجر لو أردت أن تنسبه بأكمله للنكت الصغرى. هتلاقي في حاجات ما هيش فيها، في باختصار حاجات لكن مش كل الكلام فيها. تفضل يا مولانا. لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف. ده اعتذار الحافظ ابن حجر للاعتراض او رده للاعتراض، ان لا يعتبر هذا الانتقاد متجه على ابن الصلاح لان له عذره. فالاعتذار لانه دي من اول لانه هو ده الجواب. فلو تحب انت تنسب لابن حجر ما تقدرش تنسب الا من الموضع ده، اما اللي فوق هو حكاية عن اعتراض من غيره ذكره ليجيب عنه. تفضل يا مولانا. قال ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التامة بحسن ترتيبه. وطبعا ما حصلتش، وطبعا دي بسبب مشاغل الرجل، طبعا ارتباطاته وإماماته، وانتوا كلكم مجربين المشاغل اللي هو دخل في دوامة أي أعمال متعددة يجد انه هو أحيانا لا يستطيع توفية كل ما في نفسه بالنسبة للكتاب يعني الذي يريده ولا كذا، ولا من أولكم أو ربما أكون أكثركم يعني. فلذلك لم يحصل من الحافظ ابن الصلاح ان اتيح له وقت، ولذلك راح عامل له فهرس قال ان هو الكتاب اما خلص بقى على الترتيب الفلاني، كونه مناسب مش مناسب ده موضوع تاني. فده جواب ابن حجر عنه، انه هو لما اخرجه متفرقا وجد ان من الافضل او الفائدة الاهم انه يوصل لأدمغة المشايخ، هم بقى يرتبوا بعد كده يقدموا يأخروا مفيش إشكال. وتقديم الأهم على غيره مبدأ مشروع وعذر أيضا مقبول. فده جواب اللي اختاره ابن حجر. تفضل يا مولانا. وقد تبعه لي كلام السيوطي بقى، ما هوش كلام ابن حجر ومفروض يتفصل الكلام ده. هو وقد تبعه هذا كلام السيوطي، وكلام ابن حجر انتهى عندي بحسن ترتيبه، ويعرف ذلك من مراجعة البحر الذي زخر ونكت ابن حجر الموجودة الصغر. هتجد ان المقطع اللي هيقراه الدكتور الان ليس فيهما من كلام الحافظ، فهو من كلام الامام السيوطي، وستكون عليه بعض الملحوظات كما سيأتي. تفضل مولانا. قال: وقد تبعه على هذا الترتيب جماعة منهم المصنف. أيوة. وابن كثير. المصنف اللي هو النووي. قال رغم التحفظات اللي على الترتيب ده إلا أنه لما ما غيرش ابن الصلاح هم إيه تبعوه على هذا، بناء على أن وجهات النظر ليست قاطعة. أنت ترى هذا مناسب وأنا أجد هذا مناسب، ولا خلاف بين خطأ وصواب. تفضل مولانا. وابن كثير والعراقي. من أول العراقي بقى نخش نفاصل مع السيوطي. المفروض إنه هو يقول والعراقي في نكته، لأنه هو لما عمل الألفية غير في ترتيب ابن الصلاح وقدم وأخر وضم حاجات لبعضيها وكذا، فمفروض أن يقيد أن العراقي تبع ابن الصلاح في التقييد والإيضاح، فأنه خلى الأنواع زي ما هي وجعل التعقبات كل نوع يذكره كما وضعه ابن الصلاح، ثم يقول اعترض عليه بكذا والجواب كذا، أو أنا شخصيا اعترض عليه بكذا، أو أنه أطلق كذا وأنا أرى تقييده، أو قيد كذا وأنا أرى إطلاقه. فهو فعلا في النكت تبع الشيخ تماما. كذلك الزركشي اللي هو ذكره في الأخير السيوطي تابع أيضا، يحط النوع كما حطه ويحط عليه الكلام. وأيضا الكتابين دول موجودين مطبوعين الآن، إذا كلفت نفسك تشوفهم هتجد أنه ما فيش تغيير. كما رتب ابن الصلاح رتبوا هذا وجعلوا تعليقاتهم. من أول بقى البلقيني كذلك نفس الشيء، محاسن الاصطلاح نفس الشيء، محاسن الاصطلاح مطبوع الكتاب. أيوة. وتجدوا على نفس الترتيب ما فيش شيء. وغيره جماعة كتير فعلا، لما تستعرض تلاقي جماعة. لكن كمين بقى؟ كابن جماعة. ابن جماعة ده. اتفضل يا مولانا. والتبريزي. والتبريزي. والطيبي. والطيبي. والزركشي. الزركشي خلاص. التلاتة دول كلام السيوطي ان هما تبعوا ابن الصلاح مش صحيح. لو فرض، ودي اللي بتخلينا نقول انك قبل ما تشتغل على كتاب شوفه، كتب الحديث بالذات رؤيتها ضروري، لانك انت ما شفتهاش يستمر الخطأ برضو معايا. رسالة دلوقتي كاتبة كتب في التخريج لم توجد على وجه الارض الا في الفهارس، ولكن هو طالما بينقل من فهارس وفهارس فيها يقول لك انا اعرف اكتر من الفهارس. فلذلك الثلاثة دول يا مولانا، ابن جماعة له كتاب اللي هو المنهل الروي وهو بدر الدين، وطبعا وفاته 733. والتبريزي، التبريزي ده بعض المحققين ترجم له على انه رجل مات سنة 737، يعني ولسه ابن الصلاح عايش. ليه؟ لانه قال لك هو كله تبريزي. الكتاب اللي هو الحقيقي اللي هو التبريزي الاصلي بقى اللي هو ابو الحسن علي بن عبد الله التبريزي، ده متوفى 746، يعني بعد ابن الصلاح بثلاث سنين، فلحق يغير. لكن لو خليناه على 37 حتى من باب الادب ما لا ممكن يختشي، يعني الناس زمان كانت بتختشي، فايه ممكن ما يعملش مثلا حركة زي كده وابن الصلاح عايش. فلذلك التبريز المعرف به في بعض التحقيقات ليس هو. في نسخة في كلمة وغيره شدد الياء، ف فبقت وغيره جماعة كابن جماعة والتبريزي والطيب، يبقى متسق مع كلام حضرتك تماما. لو كان كده خلاص يبقى أنا ساحب الكلام، لأن الكتب الثلاثة دي لو شفتها هتلاقي إن الترتيب زي ما اقترح المعترض ده بالظبط. هم عملوا ما يتعلق، حاضر، عملوا ما يتعلق بالإسناد مجموعة، ما يتعلق بالمتن مجموعة، وما يتعلق بهما مجموعة، ثم بعدين عملوا طرف رابع متعلق بالرجال، وأنا بقول إنه هو ده متعلق أيضا بالأسانيد، فكأن الاقتراح الذي اقترح وطبق لم يأتي بما هو يعني أفضل في عدم الملحوظات من اللي كان موجود. ونفس الترتيب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النزهة مشى عليه على ترتيب الجماعة دول، انهم عملوا يتعلق بالسند لوحده والمتن لوحده والمشترك لوحده والأسانيد وأسماء الرجال لوحده، هو فعل هكذا تبعا له. لكن كما قلت لحضراتكم انه هذا يرد عليه انه اللي خلوه في الطرف الرابع ده او القسم الاخير كله راجع للاسناد، وبالتالي اصبح انه ليس متميز تماما، زائد انه بعض ما ادخلوه في السند تجده فيه داخل في المتن، وبعض ما ادخلوه في المتن تجده داخل في السند، ليه له علاقة بالاثنين اذا اردنا ان احنا نحرر العلاقة يعني. فالدكتور أسامة جزاه الله خير غيره دي بالتشديد، طبعا هي مش معايا هنا مش قدامي يعني لم أجدها، ولذلك غيره دي تجعل الثلاثة دول بس الزركشي ما غيرش يا مولانا، الزركشي ما غيرش، فإذا استمرت دي نزلولنا عن الزركشي. ها؟ لا دلوقتي احنا نقول ممكن ان تكون كذا، لا فعلا يعني الكلام ده لو مشت التشديد هيفوت التلاتة دول، لكن الزركشي استنى احنا نسمع دلوقتي. طب الشيخ عمرو ده لانه يمثل مراكز القوة فخليه يقول الاول، قول يا دكتور عمرو. هيفضل الزركشي خلاص، يبقى الحمد لله ده هو فئنا اهو وكده الستر. اتفضل يا مولانا. اي خلاص، فلذلك احنا نقبل فعلا التشديد ده، لكن اسمحوا لنا يا دكتور ان احنا نستشكل عليه بالزركشي، ان الزركشي بين يدينا ولم يغير، فلعل ده يرجح وانه ممكن يكون السيوطي رحمة الله عليه ساعة قال كده ما شافش الكتب دي ممكن، لكن الكتب الآن كلها اللي ذكرها موجودة الآن وطبعت وبين أيدينا وموجود فيها هذا الشيء بس. ويبقى يقول إنه الزركشي ربما في البحر المحيط في لا البحر المحيط لا نخش كده لا كده نبعد الندعة، لما نقول إن هو الزركشي غير في البحر المحيط اللي هو كتاب أصول لا كده يخش السمك على التمر هندي، فخلوا السمك لوحده والتمر هندي لوحده. انا اظن انه يعني غيره هي اللي شجعنا عليها ان الزركشي كان موجود، فعلى اي حال ان قلنا غيره يصبح ايضا، ودي حكمة الله سبحانه وتعالى ان اللي يعني يكون في بال أحد ربما يوجد ما يستشكل عليه، لكن كان الأفضل بقى لأنه ده كتاب شرح أصلا ما هوش كتاب مات، كان يقدر يميزهم خاصة أنه هو نقل عن الكتب دي وشافها بعد كده، فكان ممكن أنه هو يميزهم ونخرج من باب الجمال. تفضل يا مولانا. الرابعة، اعلم أن أنواع علوم الحديث كثيرة لا تعد. قال الحازمي يعني من حكاية لا تعد يعني ايه ان انه تحصر، انما هي تعد، فخلي تعد هنا معنى تحصر يعني إن حتى الآن ما حصلناش حاصل، لا تحصر، أما لا تعد كيف وهي معدودة الآن. تفضل يا مولانا. قال الحازمي في كتاب العجالة، ده كتاب مطبوع يمكن سنة 73 أظن، واسمه عجالة المبتدي في معرفة النسب للحازمي، والكتاب دوت يعرفك ان الشيخ السيوطي رحمة الله عليه عشان يجمع مادة الكتاب ما عملش زي كثير من الباحثين انه عارف ان البحث ده بخمس كتب ما يتنقلش خطوة عنهم، اربعة ما يتنقلش خلاص يقف كده. شوف انت بقى السيوطي ولسه هيجيب الرسالة القشيرية ويدخل بيك في المقامات والاحوال من حيث لا ايه، لا ناقة لك انت ولا حال، وتجد ان هو يعني فعلا عالم جامع. انت ما تبقاش عالم او امام بكلمتين او بعشرين كتاب او 300 كتاب، لا. فشوف نقل من هنا الى العجالة دي، وهي كتاب في النسب او في انساب الرواة، ممكن انه ما يبقاش مظنة، لكن هو راح عشان يجيب منه النقطة دي المتعلقة بالمكان. وانا اما اقول لك الكتاب ده في الانساب ما يدرش في ذهنك انه هو هيتكلم في موضوع علوم الحديث تنحصر ولا ما تنحصرش، ما يجيش ده الا بالقراءة. فلما قرأ السيوطي وقف على هذه الفائدة وجابها، وطبعا سعد الشيخ ما الشيخ عبد الوهاب حقق الكتاب لم تكن العجالة دي مطبوعة، لأنه هو 73 كان الكتاب طلع فأظن طبعتين مش طبعة واحدة، فالكتاب كان يعني يعتبر على رفوف المخطوطات لسه، ولذلك ما فيش عزو. لكن دلوقتي كل اللي حققوا التدريب حطوا صفحة 3، وممكن يكون بعضهم نائل من هوامش بعض، لكن المهم ان هي في صفحة 3 صحيح. تفضل يا مولانا. علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100، كل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. طبعا ده بناء على رؤيته هو الحازم، كون رؤيتنا احنا تختلف ده موضوع تاني. تفضل. وقد ذكر ابن الصلاح منها وتبعه المصنف، ذكر ابن الصلاح بقى مش كلام الحازم، لانه ما يجيش، فبداية ذكر ابن الصلاح ده كلام السيوطي. تفضل يا شيخ. نعم ما يجيش. وتبعه المصنف 65. ايوه هو ذكر 65 هو. وقال وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. أيوة يعني هكذا أحوال رواة الحديث، يعني كتدليل كتدليل على أن الأنواع لا تحصى، فأحوال رواة الحديث نوع، وصفاتهم نوع، وأحوال متون الحديث نوع، وصفاتها نوع، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله. أيوة كلام كده ماشي، وأنه فعلا ممكن تنويعه، ولذلك هو السيوطي رحمة الله عليه والشيخ البلقيني اللي هو شيخ الحافظ ابن حجر وصلوه لكل واحد يزيد شوية، البلقيني زاد 5، والسيوطي بيقول لك أنا وصلتها 100، بحسب إيه؟ إنه يجيب مثال ويعتبر المثال ده نوع، من وافق اسمه اسم كنية زوجتي أو اسم أبو زوجتي أو جد زوجتي يعمل نوع، وهكذا. تفضل يا مولانا. قال شيخ الإسلام وقد أخل بأنواع مستعملة عند أهل الحديث. طبعا النص ده ما تلاقيهوش في الدكت الصغيرة، لكن تلقاه في نقل الشيخ السيوطي من الكبرى. أما تفتح أنت النكت اللي هي موجودة اللي أخل بها دي ما تلاقيش النص ده، ولكن هو الآن بيقول لك هو بالفم الملان قال شيخ الإسلام. فما اللي عايز يتحدى يقول له لا ما قالش. تفضل. منها القوي والجيد والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والصالح. ومنها في صفات الرواة أشياء كثيرة، كمن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وكمن اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، أو اسمه واسم أبيه وجده، أو اتفق اسمه وكنيته وغير ذلك. طبعا دي كلها أنواع موجودة، وفي آخر كتاب التدريب فيها عدد كثير منها مذكور واستدرك البلقيني في محاسن الاصطلاح خمسة أنواع أخر غير ما ذكر أو غير ما ذكر. ده كلام ده السيوطي، ده بقى السيوطي بقى يقول أنا هعمله. وسيأتي إلحاق كل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. وقد ذكر ابن الصلاح أيضا أحكام أنواع في ضمن نوع مع إمكان إفرادها بالذكر، كذكره في نوع المعضل أحكام المعلق والمعنعن، وهما نوعان مستقلان أفردهما ابن جماعة. أيوة. وذكر الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر في نوع واحد وهي أربعة، ووقع له عكس ذلك وهو تعدد أنواع وهي متحدة، والمصنف تابع له في كل ذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وهذا حين الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول يا مسح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي: أخبرني شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين قاضي القضاة علم الدين صالح ابن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني، بل البلقيني، وغير واحد إجازة منهم كلهم عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي، أن أبا الحسن ابن العطار الدمشقي أخبره، قال: أخبرني شيخ الإسلام الحافظ أبو زكريا النووي قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ. ده طبعا سند السيوطي بالكتاب، إن هو يقول إن لي سند بهذا الكتاب، وساق الإسناده، وهم كل رواة الحمد لله لغاية المؤلف معروفين وعلماء يعني معروفين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ، امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. رواه الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة. طبعا الأربعين الرهاوي دي لحد الوقت أنا شخصيا لا شفت لها لا مخطوطة ولا مطبوعة. فالشيخ الدكتور أسامة بيقول لك احنا لقينا قطعة طبعا فوق كل ذي علم عليم. الذهبي بيقول انها في مجلدين، وانا وصلت الى قطعة من هي صفحات ليست قطعة كبيرة. والله يا ريتك انت بقى تنشرها، انت كل حاجة بتقول لي انشرها ما تنشر انت رغب دي بقى. خلاص. الذهبي يقول في مجلدين كبيرين يدلان على سعة اطلاعه. يعني المهم انه الكتاب طبعا ما عدا القطعة دي مفقود، لكن ده ايضا ما اعفاش بعض المحققين انه هو لقي الحديث ده بالذات رواه واحد متأخر كان عنده النسخة ودخل من طريق الرهاوي، وهو الإمام تاج الدين السبكي في الطبقات، فما ملقيش المصدر الأصلي اعتمد على مصدر وسيط، وهو إن الإمام تاج الدين السبكي أخرج هذا الحديث بإسناده من طريق الرهاوي إلى أن وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس اللي هم يدخلوا في الشغلانة دي يقول لك الله يا شغلة دور على الصحابي، هات حديث أبو هريرة إن شاء الله حتى تجده في أي حتة، وقول الحديث أخرجه فلان الفلاني عن أبو هريرة. طبعا ده ليس من التوثيق في شيء. أنت قول الأول إن أنا ما لقيتوش الأربعين دي ولا وقفت عليها ولا لقيت مصدر وسيط يوصلني إليها، وبعدين انا هجيب لكم بقى من عندي، نبقى عارفين ان انت مبلغ علمك هو هذا ونقدر احنا نتحرك بناء على كده. لكن كونك تيجي على الصحابي وتجيب لنا اي كتاب، طب ما هو كل الناس تقدر تعمل الحركة دي، يبقى انت كده مش محقق. انت عبارة عن انك انت بتلفق شيئا فوق شيء. ولذلك التخريج الصحيح هو هذا اللي خرجوا من طبقات السبكي، لانه لم يقف على موضع هذا الحديث في الاربعين، يعتبر اللي عند السبكي ده هو جزء من نسخة وصلت اليه بالاسناد. تفضل يا مولانا. وتصدير النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بها مشهور في الصحيحين وغيره، اللي هو البسملة يعني، وفي الصحيحين دي كانت تعوز تخريج برضه، طبعا هو موجود الحديث في الصحيحين. وروى الحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق جعفر بن مسافر عن زيد بن المبارك الصنعاني. اسمح لي يا دكتور، هو دلوقتي السيوط هو بيخرج صراحة من المستدرك للحاكم ومن تفسير ابن أبي حاتم. اللي يرجع منا الفيض القدير، ونبنبه على النقطة دي، لأن لقيت بعض إخواننا اللي بيكتبوا في التخريج بيذكروها عن المناوي، إنه هو قال إن أنا لم أعتمد على كتب التفسير، قال أنا بخرج من كتب الأصلية كده كده ولا أعمد إلى كتب التفسير. ففهموا من كلمة كتب التفسير اللي هو ما يعمدش إليها أن كتب التفسير لا تعتبر مصدر من مصادر التخريج. شوف بقى ترتيب القاعدة، خد الكلمة وراح مرتب عليها قاعدة وأصبح كتاب متداول أن كتب التفسير ما تنفعش للتخريج. انت لما تقرا مثلا هنا كده وتلاقي السيوطي بيخرج من ابن ابي حاتم، تعرف انه المناوي، بل بالعكس لو قريت في المناوي شويه هتلاقيه هو نفسه بيخرج من الكتب التفسير المسنده. فكان مفروض انك انت تيجي عند النقطه دي ولا تفهمهاش على هذا الفهم، وتعتبر ان كتب التفسير ليست عمده في التخريج. وسيجيء في هذه المقدمة عدة روايات نسبها الإمام السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وهي موجودة في تفسيره المطبوع فعلا، والإحالة عليها عند الذين حققوا الكتاب. فإذا صدفتك الكلمة دي في فيض القدير تعرف أنه لا يقصد الكتب المسندة، وإنما يقصد الكتب التي عزت عزو مطلق، أو التي تذكر الحديث حتى دون أن تسنده إلى مصدر، كما في الكشاف للزمخشري، وكما في كتاب النسفي، تفسير النسفي، وغير من الكتب التي إن ذكرت الأحاديث لا تهتم لا بتخريجها بالعزم فضلا عن تخريجها بالرواية. فآدي ماشي معك حق في هذا، لكن أن نطلق القول بأن كتب التفسير لا تصلح للتخريج هذا يعتبر ليس صوابا. تفضل يا مولانا. عن بلال بن وهب الجندي عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من الغرب. قال الحاكم صحيح الإسناد. طبعا على التصحيح ده كلام، ولكن السيوطي رحمة الله عليه ادالك خطوة وانت كمل، لا يلزم، لكن افرض انك انت لست من اهل الصنعة، انسب للحاكم ما وجدته فيه واخرج من براءة العهد، بدل من ان تقول والحديث صحيح تتبنى انت التصحيح. لا، انت انسب القول لصاحبه، فان كان عليه تعقب فيرجع الى صاحب القول. تفضل يا مولانا. وروى ابن مردوية. ابن مردوية ده حبيبكم اهو، ابن مردوية ده راجل صاحب تفسير، والتفسير كله كنسخة. لقيت حتة برضه ما ليش المرة دي حتة. لا فعلا اللي شاف حاجة يقول لأن فعلا المخطوطات دي أخوان فعلا بحر، واللي يجري وراها ممكن تستغرق عمره، بحيث انه هو يعني اولا عندما يكتشف كتاب يشعر بشيء من اللذة او يعني الفرحة، فيعني مش معناها انه شيء هين، لكن الكتاب ده لنا اعرفه انه كله او حتى قطعة منه مش موجودة. لكن الامام ابن حجر رحمة الله عليه ومن قبل الإمام ابن كثير في تفسيره والسيوطي هذا في كتبه ينقل منه بكامل السند والمد، وهو متوفى 410. فطبعا والإمام الواحدي يدخل من طريقه، وكذلك الثعلبي، وتفسير الثعلبي مطبوع. فلذلك الكتاب كتفسير كامل غير موجود. له قضية بقى مهمة في الحكاية دي، وهي مسألة انه كل الكتب اللي صنفت اصبحت يعني الاسانيد اليها لا حاجة اليها. فطبعا دي لما انت تكون مش ممارس تجد انها سهلة، ما دام الكتب كلها مدونات مصنفات يبقى ما يضرناش في حاجة الاسناد اليها. اما ترجع بقى انت لابن مردوية ده ما تقدرش توصل انه هو جاب مصادره منين، المصنفات اللي قبله فين، واللي رووا من طريقه ايضا بيدخل عليه بنفس سنده، ما يقولكش ان هو نفسه 410 دخل منين. فتصبح عشان خاطر تحدد لي البديل عن كتاب ابن مردوية، او حتى لو لقيت الكتاب تقول لي الحد هنا في السند مصنف بعديه، يستعصي عليك هذا، يعرف في حالات ويستعصي في حالات. وممكن انت تقيسها على تفسير البغوي 516، انت اقرا تفسيره ممكن تلاقي دخل من طريق عبد الرزاق، عبد الرزاق له تفسير، فدي هين سهل. لكن يدخل احيانا من طريق انا لا استطيع ان اعرف، لكن هذا مصنف. ومن اول الناس اللي نبهنا لعقدة هذا الامر الامام ابو داود صاحب السنن. صاحب السنن لما قالوا له انت جايب السنن دي منين، قال الكتاب السنن ده انا اعتمدت فيه على ثلاث كتب قبلية، والثلث الباقي هو من مروياتي انا. ايه هما الثلاثة؟ المصنفات حماد بن سلمة، وموطأ مالك، والمصنف لعبد الرزاق. احنا معانا عبد الرزاق حبيبنا ما عدا قطعة اللي في الاول، ومعانا مالك حبيبنا ايضا. نقول له طب ما تقدرش كرامة لله تجيب لنا نسخة من حماد بن سلمة ده عشان نستغنى عنك انت يا ابو داود؟ يقول كنت اطفح. ما يقدرش يجيب، ما نقدرش نجيب. بل حتى لما نلاقي حماد والمتقدمين بيبقى لهم مرويات في هيئة كتب ومرويات منتشرة. فانت لما تلاقي حماد برضو تجد عنده عقدة انه مين اللي روى كتابه المصنف ده، حتى انا اعرف ان ده من تصنيف حماد وليس من احاديثه المتفرقة. فلذلك حكاية انه ممكن الاستغناء بالمصنفات المتقدمة عن الأسانيد المتأخرة نظريا ماشية، لكن عمليا لما بنيجي نطبقها بنجد ان لها مشاكل، حيث تستغلق علينا كثيرا من المرويات لا نستطيع ان نعرف مصدرها اللي هو مصنف عشان فعلا وانا مع الفكرة دي، من حيث انك انت اذا استعصى عليك سند من المتأخرين ما لقيتلوش تراجم، لا مانع ان تقول الحديث باسناد عبد الرزاق صحيح ابدا، لا غبار عليك في هذا، وانه هو السند منه لغاية المتأخر ما لقيتوش، ولا يضيع الحديث بذلك. لكن مش كل مرة تعتمد على كده وتدور على مصنف ما تلقاش. احنا الضياء المقدسي ده صاحب المختارة، كتاب السنن والاحكام ده، هو احيانا يروي فيه باسانيده، ففي حاجات عرفناها وحاجات لحد دلوقتي ما عرفناش هو المؤلف اللي هو دخل من طريقه فين، ما عرفناش. هو متوفى سنة 742. طب نجيب نوصل ازاي؟ ولا ممكن ان احنا نقول بالويم؟ ما نقدرش. فابن مردويه ده تفرق في الكتب نقول عنه، لكن لا تمثل نسخه من التفسير. ولذلك هنا في الروايه دي مثلا ما لقيناش المكان اللي هي موجوده فيه اخواننا اللي بيشتغلوا، فاضطروا ان هم يخرجوه من طريق الثعلبي. كان مفروض الثعلبي ما دام هو تلميذه يدخل من طريق شيخه، لكن قال لك لا، طب ما انا اقدر اوصل بعلو، فراح داخل على الحديث بعلو، وراح سايب ابن مردويه اللي هو شيخه، فاللي كنا معولين عليه خلبين. يبقى نعمل ايه؟ ما فيش حل من وجهة نظري الا اللي ما نلاقيش ونعرف مؤلفه، ممكن نعمل فيه الحكاية دي. لكن الذي لا نستطيع، ليس لدينا الا الحكم على السند كامل، وهيأتي دلوقتي السيوطي نفسه هيعمل الحكاية دي. تفضل يا مولانا. وروى ابن مردوية في تفسيره من طريق عبد الكبير بن المعافى بن عمران عن ابيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم الى المشرق وسكنت الريح وهاج البحر واصغت البهائم باذانها ورجمت الشياطين وحلف الله بعزته وجلاله الا يسمى اسمه على شيء الا بارك فيه. طبعا الحديث فيه كلام، لكن انا هجيب الكلام ازاي اذا كان معيش السند كله؟ فلذلك احنا محتاجين الى الرجال، ولذلك الخطيب البغدادي يقول: لولا طرق الحديث لضاعت الشريعة، لولا النظر في طرق الحديث ضاعت الشريعة. تفضل مولانا. وروى ابن جرير وابن مردوية، ثاني دخل اهو، ولم يكتفي بابن جرير لانه كان ابن مردوية في ايده، ما يعرفش انها تأتي الكارثة الان اللي احنا فيها، فالحمد لله معانا ابن جرير اهو. في تفسيرهما وابو نعيم في الحلية من طريق اسماعيل بن عياش عن اسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن ابي سعيد الخدري مرفوعا ان عيسى ابن مريم اسلمته امه الى الكتاب لتعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: لا ادري. فقال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته، والله اله الآلهة، والرحمن رحيم الآخرة، وهذا حديث غريب جدا. قال ابن كثير: وقد يكون صحيحا موقوفا ومن الإسرائيليات لا من المرفوعات. طبعا خلاص، هو الرجل هو ظبط الأمور وبين قبل انت ما تستنكر ولا كده، قال لك لا، هو يعني الحديث اصلا، لكن انا كرواية لازم اقوله، وبعدين اقول لك ان هو ممكن المفاصلة فيه يصح موقوفا او كده، وبذلك اصبحت يعني التخريجة تمنع اي اعتراضات على هذا ما دام بينته خلاص. وروى ابن جرير من طريق بشر بن عمارة، هنعرف انها بالكسر، لكن يا الشيخ اشرف قاعد اهو، من قبلها ضم خلاص. من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن الفعلان من الرحمة، والرحيم الرفيق بمن أحب أن يرحمه يا رب، والبعيد الشديد على من أحب أن يضعف عليه العذاب، وبشر ضعيف، بشر في اللي في السند ده ضعيف، والضحاك لم يسمع من ابن عباس. فدول هم علتين عرفوا بدرجة الحديث. وأسند ابن جرير عن العرزمي قال: خلي بالك من أسنده، إن ما فيش في الحديث جزء وسطح، لازم تنطق تقول إن الرواية دي لها سند أو ملهاش. وإذا كان ملهاش تعمل زي السخاوي يقول: وأورده بدون سند، عشان ما تجريش وراه. لكن تحط جزء وصفحة وتمشي زيك زي اللي بينقل من خطط المقريزي، لا. لذلك الشيخ البيهقي رحمة الله عليه لما وجد شيخه العالم الإمام الجويني يفعل هذا في عزو كتب عزو الأحاديث في مسائل الفقهية، قال له: لا، لازم تقول عبارات لا تدل على تضعيف القوي ولا على تقوية الضعيف. مفيش حاجة اسمه تقول قال رسول الله وتمشي، مفيش حاجة اسمه تقول روية وهو صحيح. فالجويني لأن الموضوع هيدخلوا بقى في متاهات، فقال له: خلاص سيبنا لك الشغلانة دي، ما عدتش ولا أقول كده ولا أقول كده. فكان أن ترك الإمام الجويني مسألة الصنعة الحديثية في خلال الكتاب. انتوا كمان اعملوا زيه عشان تبقوا أئمه. تفضل يا مولانا. قال الرحمن لجميع الخلق: الرحيم بالمؤمنين. وأسند ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد. وأسند ابن أبي ينوع، هو ينوع العبارة لكن ما زال في الاصطلاح. روى، أسند، أخرج، ما يقولش وخلاص، بحيث ينبهك إن أنا شفت سند للرواية دي. كونك أنت ما لقيتوش ده موضوع تاني. عن جابر بن زيد قال: الله هو الاسم الأعظم. وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: هل تعلم له سميا. في روى البيهقي دي اللي هم بيقروا مثلا كتب الشروح يقول لك ان سيوطي هنا في التخريج ده ما يعتبرش جرى على الاصطلاح. ليه؟ قال: لأنه نسب الحديث ده للبيهقي بينما هو في مستدرك الحاكم، والحاكم صححه. فالمفروض أنه ما دام في كتاب اشترط الصحة أيا كان التعقب عليه، ده قضية أخرى، أن أنا ما انسبوش لكتاب، خاصة أنه متأخر لأن الحاكم شيخ البيهقي. لكن طبعا ما نقدرش احنا نقول للسيوطي، ما نعرفش ظروفه، هو رجل كان له ظروف، احيانا الكتب تحت تكون تحت ايده واحيانا ما تكونش تحت ايده. فلذلك التخريج ده لو انا وانت كباحثين وفي ظروفنا عادية نقول لا، ان الاولى ان يخرج من الكتاب الذي وصف بالصحة او شرط الصحة، ثم بعدين نخرجه من الكتب الاخرى، وان هذا هو الجادة، خاصة ان احنا بنقول في موقف الاحتجاج. لو كنا في موقف متابعات وشواهد كنت اقول لك ايوه، لكن انت هنا في موقف الاحتجاج ولا فيش مصدر سبقك قبل كده. فالبداية بالاقوى في مقام الاستدلال من مصطلحات المخرجين، واذا ما عملتش كده يقول لك انك ابعدت الندعة، يعني طلبت الشيء من غير موضع. فضل مولانا. قال في قوله هل تعلم له سميا؟ قال لا أحد يسمى الله. وأسند ابن جرير عن الحسن البصري قال الرحمن اسم ممنوع أي لا يستطيع أحد أن يتسمى به. كل دي الروايات دي متخرجة موجودة مصادرها وكده، فلذلك التحقيق يقتضيك الآن انك تخرجها، وإذا بلغت أهلية ما انك تتكلم على أحاديثها بكلام أهل العلم جيد، ما عندكش لا ده ولا ده، تقف عندما تعلم. تفضل مولانا. وأسند ابن أبي حاتم عن الحسن أيضا قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. الآن الرحمن دي تصلحتها يا دكتور أسامة ولا هي عندك كده؟ ده بقى الرحمن دي أنا كنت عايز أرجعها، هي اللي موجود في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم الرحمن، لكن حسب التسلسل اللي هنا مفروض تبقى الرحيم، وفي كتاب الآن مطبوع اللي هو الأمال الشارحة في تفسير الفاتحة للرافعي، أنا كنت عايز وقت أشوف فيه إنه هو حط الرواية دي في الرحيم ولا الرحمن، ما جانيش الوقت، فطالما الدكتور أسامة وافقني يبقى دي احنا خرجنا من باب الجمال. انه توثيق النص او اعادته لمصدره ممكن يخليك تغير، وخاصة انه هنا تغيير الرحيم بدل الرحمن يأثر في ترتيب تفسير الآية، فلذلك يعني مراجعة الدكتور وتغييره جيد هنا في هذا المكان، لانه مدام المصدر نفسه فيه الرحمن يبقى الرحيم دي ممكن لها محامل في النسخ في كذا، ما هيش مسلمة يعني. تفضل يا مولانا. انا النهارده اراجع الامال الشارح ان شاء الله. وبهذه الاثار عرفت مناسبة جميع هذه الاسماء الثلاثة في البسملة. خلاص هو خلص دلوقتي، وهو له الشيخ السيوطي له رسالة في تفسير الفاتحة دي بالمقصور برضه مطبوعة، والدكتور اسامة عنده نسخة منها بس ما جاش الوقت، بتاعي الشيخ عبد الرحيم عبد الحكيم الأنيس. نعم. هو صديقه. نعم. وأهدانك. شفت بقى ازاي؟ هو كده ذكر قال الأسماء الثلاثة، هو يقتضي الإناء الرحيم. أنا بقول لك الترتيب يقتضي الرحيم، لكن اللي لنا احنا الرحمن. في المصدر الرواية الرحمن. فيحتاج بقى إلى إن نشوف مصدر وسيط أو محكم اللي هو الدكتور بيقول لك عليه ده اللي هو الأمال الشارحة دي، لأنه يروي فيها الرجل هو 600 وكام يا مولانا؟ 22. ويروي فيها بالإسناد، وهي في تفسير الفاتحة، فممكن إن هي تكون يعني موجودة فيها. تفضل يا مولانا. الحمد لله. الحمد لله، خلاص طلعنا من بدينا أهو في الحاجات. روى الخطابي في غريبه والديلمي في مسند الفردوس. المسند الفردوس ده احنا المرة اللي فاتت يعني هو دلوقتي شيروي ابن شهردار ابن شيروي ابن شهردار، المهم انه هو صاحب المسند ده متوفى 558 يعني بعد الفترة اللي بيسموها الكتاب الآن إنها فترة الرواية، والوارث 509. فدواته 558 دي فاتت القرن الخامس بجيل، فالمفروض لو قلنا إن ما يبحثش عن إسناده إننا نحدد طب هو دخل من طريق أنهي مصنف، من نقطة. النقطة الثانية إن نفس اللي اشتغلوا معاه، شوف دلوقتي هيقول لي ايه السيوطي. تفضل يا مولانا. والبيهقي في الادب بسند رجاله ثقات. ثقاته. لكنه لما يقول رجال ثقات هو يقصد حته من السند ولا رجاله كلهم؟ المفروض كلهم، ومدام ذكر الديلمي يبقى سند الديلمي لازم له. تقول لا ده هو قبل كده في كتاب قال ان كل اللي نسبه للديلمي يبقى ضعيف. قال لك لا، هو مقصوده هناك اللي ينسبه للديلمي وحده فقط، لكن اللي ينسبه له مع آخر يبقى السند هو الفيصل، زائد ان المصادر اللي غير الديلمي وتخرجت الحديث خصوصا البيهقي في نفس الانقطاع ده، بس الانقطاع من فوق، انما الرجال ثقات، ومعناه انه كان ينظر فيهم ويبحث عن توثيقهم من عدمه، ده محل الشاهد يعني. تفضل يا مولانا. لكنه منقطع عن ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده. الحمد لله. وروى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن النواس بن سمعان قال: سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن منه. ما يعرف. عن ابن عباس قال: الحمد لله كلمة الشكر، فإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا: الحمد لله تملأ الميزان. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو ورجل من بني سليم. وفي صحيح ابن حبان والترمذي من حديث جابر بن عبد الله: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وروى ابن حبان وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقصى. وروى أحمد والنسائي من حديث الأسود بن سريع مرفوعا: إن ربك يحب الحمد. الفتاح صيغة مبالغة من الفتح بمعنى. هو بيشرح المتن، فالمتن فيه النواب يقول الفتاح، فهو بيشرح الكلمة. صيغة مبالغة من الفتح بمعنى القضاء. قال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. المنان صيغة مبالغة من المن بمعنى الكثير الإنعام، وسيأتي في النوع الخامس والأربعين في أثر مسلسل عن علي أنه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. طبعا الحديث في كلام في ضعفه يكون موجود هنا. ذي الطول كما وصف تعالى بذلك نفسه في كتابه، وفسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم بذي السعة والغنى. والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان بأن هدانا إليه ووفقنا له، وفضل ديننا وهو الإسلام على سائر الأديان كما وردت بذلك الأحاديث المشهورة. ومحى طبعاً هو ما ذكرش هنا أحاديث على أساس أنها كثيرة معروفة يعني. ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، أي الأصنام التي كان عليها كفار الجاهلية في زمن الفترة بعد عيسى عليه السلام. وقد ذكر المصنف هنا أربع صفات من أشرف أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحبيب ورد في حديث الترمذي وغيره عن ابن عباس، وروى أحمد وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. في بعض الكتب المحققة هنا عملت الخاب الكسرة، أنا أظن أن الكسرة دي مش مناسبة، فهو زي ما نطقها الدكتور الآن الخلة بالضم كأن هي الصواب يعني. وقد اختلف في تفسير الخلة واشتقاقها، فقيل الخليل المنقطع إلى الله بلا مرية، بلا مرية، وقيل المختص به، وقيل الصفي الذي يوالي فيه ويعادي فيه، وقيل المحتاج إليه. وأصل المحبة الميل، وهي في حق الله تعالى تمكينه لعبده من السعادة والعصمة، وتهيئة أسباب القرب، وإفاضة الرحمة عليه، وكشف الحجب عن قلبه. والأكثر على أن درجة المحبة أرفع. وقيل بالعكس، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى ثبوت الخلة لغير ربه، وأثبت المحبة لفاطمة وابنها وأسامة وغيرهم. وقيل هما سواء، طبعا كل التفسيرات دي عند أرباب الأحوال وكذلك عند الذين لهم اصطلاح فيها. ولهذا فالمرجع في يعني تغييره. وطبعا كتب اللي هي بتتناول هذا زي كتب شرح الحكم العطائية وكذلك شرح التعرف لمذهب أهل التصوف للكلابادي وغيره. والرسالة القشيرية هو هيقولها دلوقتي, وفيه التفسير اللي هو لطائف الإشارات, هي دي مظنة لتفسير هذه الأشياء. والخلاف فيها طبعا الحسم فيه ما هوش مؤثر, يعني احنا نمشي على القول ده ولا القول ده ولا القول ده, وأيها أرجح. إذا لم تجد ترجيحا فطبيعي ليس متوقف الأمر من الاستفادة على الترجيح. فأنت لو أخذت بأي مدلول في هؤلاء ممكن, لكن إذا دخلنا فيما يعني يعرفه أرباب الأحوال من كان له حال في أي واحدة من هؤلاء وتحقق له فعلا سينازعك في أي معنى آخر. ولذلك الكلمة المتداولة والتي يرددها الإمام الغزالي كثيرا في الإحياء بعد ما يقول الكلام يقول وبالإجمال من ذاق عرف. فأصحاب الذوق يختلفون هكذا كل حسب تجربته أو وجهة نظره. والاختلافات دي ليس الخلاف بينها خلاف خطأ وصواب, لا, هو خلاف يعني مشرب أو رؤية تحققت لهذا لا تعارض هذا. تفضل يا مولانا. وقيل هما سواء, والعبد من أشرف صفات المخلوق. أسند القشيري في رسالته, شوف أسند القشيري, شوف يقول أسند القشيري. القشيري اللي كتاب الرسالة القشيرية معروفة وفيها حاجات يقولها من غير سند وحاجات يقولها بسند. فهو ما يجي يخرج منها ما يقول لكش جزء وصف, لا, يقول لك الرواية دي مسندة عنده. والقشيري يروي بالإسناد. فيبقى إذا أردت الرواية بإسنادها لكي تبحث مدى ثبوتها من عدمه ابحث فيها. ممكن تبحث انت فتجد النسخة اللي وقفت عليها ما فيهاش إسناد, يحصل هذا. قد تكون نسخة مجردة, وكان زمان يطلقوا على الكتاب بعد تجريده من أسانيده نفس الاسم, ممكن أن يكون هذا. فلذلك إذا هو قال لك أسند معناه أنه رأى هذه الرواية في كتاب الرسالة الذي وقف عليه بالإسناد. عدم وقوفك أنت يرجع لاختلاف النسخ لا يعتبر حجة على الإمام السيوطي. وبيعلمك بقى أنك أنت لما تقرأ الرسالة تميز في عزو نصوصها. ذكر القشيري ساعة ما تلاقيش أسانيد, أسناد أو روى أو أخرج إذا لقيت إسناد, حتى تفيد القارئ أن لهذا النص إسنادا في هذا المصدر. فضلنا. وأسند القشيري في رسالته عن الدقاق قال ليس شيء أشرف من العبودية ولا اسم أتم للمؤمن منها. ولذلك قال في صفته صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكان أشرف أوقاته سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ولو كان اسم أجل من العبودية لسماه به. نعم. وأسند عنه أيضا, أسند عنه اللي هو الأولان الدقاق ده, معناه أن حتى الأقوال التي تصدر عن العلماء يمكن أن تكون لها إسناد إليه. ولما ما يكونش لها إسناد إليهم ممكن أنك أنت تنازع فيها. فلما يكون لها إسناد هو يقول لك أهو, يقول لك أن لها إسناد في هذا المصدر. أما يجي واحد بعد كده يقول قال الدقاق, ما تفهمش أنه هو الكلمة ليست لها مرجعية. ولما أنت تلاقي مرجع زي تذكرة القرطبي ولا كده يقول قال الدقاق ما تنسبش إليه بقى إلا تبين، يقول ولم يذكر له إسناد. والمقاصد الحسنة هي مرجعه قريب ومشهور وكده، يقول لك إن ذكره بدون إسناد أو ذكره وبيض له أو لم يسق إسناده، بحيث إن هو يعرفك حقيقة النص في المصدر الذي رجع إليه. أما جزء صفحة هو عبارة عن يعني صحيح إلى حد كبير ممكن إن أنت تاخد الإحالة وترجع إليها، لكن من الأفضل أو الاصطلاح إنك أنت تبين النص في مرجع ده ما كيفية إيراد صاحب المرجع له. وإحنا في الحديث ماء زمزم المشهور، ماء زمزم لما شرب له، لما جاء الحجر الحافظ ابن حجر يصححه ما لقيش طرق تصححه، قال لك لكن في قول ان صححه سفيان الثوري. طب فين بقى القول بتاع سفيان ده؟ فالشيخ ابن الملقن في البدر المنير قال ان ذكروا ابن الجوزي في كتاب الأزكياء، فقلنا ماشي جبنا كتاب الأزكياء لقينا برضو ان ابن الجوزي علقه، ما سألوش سند كامل مع انه يروي في الكتاب بالإسناد. رجع ابن حجر قال لا، اني لقيته في الجزء الثالث من المجالسة للدينوري. فلما رحنا الكتاب ده الثالث لقينا فعلا ان هو له إسناد الى سفيان الثوري، وانه فعلا جاء عنه ما يفيد تصحيحه لهذا الحديث. فأصبح الحكم نفسه محتاج انك تجيب لي سند، وإلا لما تقول صححه سفيان فين بقى سفيان اللي صححه؟ لا يقبل منك واحد بكلمه يعني من اخواننا الافاضل يقول لا ده الاسم الحكم ما دام اشتهر كده استغنى عن الاسناد. قلت ما كانش يتوقف فيه ابن حجر، وداخ عليه الراجل عشان يشوف هل في اسناد يوصله لسفيان ولا لا، خاصة هو من الذين يقولون أن الكتب المشهورة يمكن أن يستغنى بشهرته عن الإسناد. لكن لحد ده قال لك لا، أنا عايز حاجة توصلني فعلا بالسند إلى قول سفيان هذا في الحكم على هذا الحديث. وما تقرأ الرواية تلاقي أنه هو ما قالش أنه صحيح، هو سأله قال له أليس حديث شرب زمزم عندك صحيح؟ قال نعم. قال فإني حلفت عليك بكذا كذا إنك أنت تحدثني 100 حديث وشربت ماء زمزم لهذا، فإن كان الحديث صحيح حدثني بقى بالمئة حديث. هذه القصة. فاللي احنا محتاجينه لقطة إنه قال له صحيح، قال له نعم من سياق القصة. تفضل. وأسند عنه أيضا قال العبودية أتم من العبادة، فأولا عبادة وهي للعوام، ثم عبودية وهي للخواص، ثم عبودة وهي لخواص الخواص. وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة أن ملكا أتى النبي برضو هنا عفوا هنا في المسند وغيره أن من غير المسند صحيح ابن حبان، فكان مفروض أنه هو يحدد ابن حبان لأن الشرط الصحة أقوى في مقام الاستدلال من مجرد النسبة للمسند. والحديث موجود فعلا، اللي خرجوا الأحاديث الكتاب موجود فعلا في صحيح ابن حبان برقم 6365، فكان أولى أن يصرح بابن حبان بدل من المسند. أن ملكا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله أرسلني إليك، أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ فقال جبريل تواضع لربك يا محمد. شوف النصيحة، النصيحة هو بيقول له اشتهي اللي انت عايزه، ما يجيبلوش بقى يكركب له الدنيا كلها، لا والصعب صاحبه اللي هو صاحبك الجيد هو اللي يديك على المصلحة، اللي يقول لك انت اكسح الناس دي كلها ما دام ادالك الفرصة هذا يهلكك، لا ينصحك، هو بيطلب من ربنا قال له حتى رغم أنك تطلب من القادر على كل شيء أظهر له من نفسك التواضع. أدي النصيحة. كان واحد يقول لك دي كلها مش عاجبينه يا عم اضرب فيهم ده ما يستاهلوش حاجة، دي مش نصيحة. لا دي بيورطك مهما كان قريبا إلى نفسك في الدرجة دي، تعرف إنها ليست نصيحة الأخ لأخيه. فقال جبريل تواضع لربك يا محمد، قال بل عبدا رسولا. والأشهر في معنى الرسول أنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. شوف كلام السيوطي يعرفك أنك أنت سواء واحد يجيب لك فيها 16 قول، هو جاب 16 قول ليه؟ لأنه عشان يكتر الصفحات. أنا مش عايزك تعدل الصفحات، إن كنت أنت مقتدر على الترجيح اديني زي السيوطي كده معلمة السيوطي. الأشهر معناه انه هو لف وتعب وكده وصل لك لحكم. فاذا استطعت انك تلخص 15 قول في استنتاج الشهرة دي وتفيد بها المخاطب احسن ما تروح رصصهم مرة واحدة وتتركه في حيرة كما خرجت انت في حيرة. لا هو يقول الاكثر، ان اكثر من قالوا هكذا، قد لا يكون الاكثر اصح، لكن يقول لك ان اكثر يديله ترجيح والترجيح غير التصحيح. فلذلك هو بيحط لفظة وهيجي دلوقتي كلمة تانية يبدلها السيوطي لان دلالتها مهمة عشان ما ترصش حاجات او نصوص وانت منتش عارف تأثيرها. لما تيجي ترجح نص مش كل واحد يحقق نص يعرف يرجح، لا الترجيح يتم بناء على خبرة بالفن اللي فيه الموضوع وايضا بدلالة السياق والسباق وايضا بالدلالات الشرعية بحيث انه هو يرجح بكل هذه الوسائل. فضل منا. والأشهر في معنى الرسول أنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر فنبي فقط، وممن جزم به الحليمي. الحليمي ده له كتاب اسمه المنهاج في شعب الإيمان، وكل اللي طبعوه يقولوا إن الطبعة دي ناقصة، إن حد يدور له على طبعة كاملة ويطلعه ما حدش لحد دلوقتي، وجمهور المحققين الآن قاعدين إن حد قدر يطلع الكتاب. طبعا هو البياقي خرجه في شعب الإيمان، لكن أصل الكتاب حتى الآن الجزئين اللي هم موجودين دول، أنا شفت واحد قريب قال إنه إن الطبعة دي ناقصة ممكن على الأقل التلك، وأن النسخ الخطية موجودة. أو ده الحليم ده ما قدرناش نوصل للنص ده عنده، في بالواسطة في البيهقي بيحكي عنه احيانا في الشعب، اذا لقيت حكايته ممكن، او لقيتها في الجزئين دول ممكن، ان ما لقيتهاش مش هي مش موجودة، لا هي ممكن ان تكون موجودة لكن النسخة الموجودة ناقصة. تفضل يا مولانا. وقيل وكان معه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله، فإن لم يكن فنبي فقط وإن أمر بالتبليغ. فالنبي أعم عليهما على القولين يعني، وقيل هما بمعنى وهو الأولى. شوف الترجيح هو الحلو ده، وانت ممكن تكتشف تاني واحد يقول لا الأولى عكسه، يبقى تشتغل انت على الترجيحات لغاية ما توصل لحاجة إذا كان يهمك الأمر. ثم الأكثر على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن دون الملائكة. الأكثر دي في نسخ الثانية من التدريب الإجماع، والإجماع غير الأكثر، وبقيت كلام السيوطي ينفع على الاثنين، إنما الأكثر أسلم. لا ليه طيب الأكثر أسلم؟ لأن لما رجعنا احنا للأقوال اللي هي منسوبة دي ما لقيناش الناس دول حقوا لفظ الإجماع، فأصبح ذكر كلمة الإجماع ما نحب نوثقها. طبعا حكاية الإجماع ليست سهلة، سواء كان ده اجماع في محله او في كلام او كده، يعني يكون الامر مجمع عليه، ده امر يعني مهم. فما ترجع للكتب اللي هو عزى اليها السيوطي ده اللي هو الحليمي او البياقي، ما تلاقيش كلمة الاجماع. يبقى كلمة الاكثر هنا انسب، والنسخة اللي فيها الاجماع مفروض تبقى مرجوحة. ليه؟ لان اصلا المصدر اللي هو عزى اليه ما يأيدش كلمة الاجماع. يبقى اللي ما فيش الاجماع هو اللي مفروض انه هو لا يذكر. بعد اللي حققوا كتاب حطوا الاجماع. طب حطوا بناء على ايه؟ قال بناء على ان ناس قالوا ده السيوطي تغير رأيه في المكان ده، كان بيرى الاجماع وبعدين تغير. لا، طب ما انت تحط اللي اتفقت عليه اكثر النسخ اولى من اللي اتفقت عليه نسخة واحدة، خاصة انها معارضة بمصدر النقل نفسه. وده اللي عرفك انك انت مش حكاية تحط فروق وتطلع وتنزل. واحد مرة اخد كتاب وسطع عليه، فكان عشان يجيب الخلاف يعمل ايه؟ يشوف كل اللي في الهامش يطلعه فوق واللي فوق ينزله تحت، عشان خاطر لو قوضي او اتعملت له قضية يقول لا انا ترجيحي غير ترجيحه. هو ما رجعش حاجة، بس قال له واحد خلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. تفضل يا مولانا. صرح بذلك الحليمي والبيهقي في الشعب والرازي والنسفي في تفسيريهما. كل دول للشعب ولا دول فيه كلمة الإجماع. هو بيقول صرح به. جد نسخته كده جاي. وكده دخلنا احنا بقى في اختلاف النسخ. ونقله المتأخرون منهم الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته على ابن الصلاح، والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع. موجود ده، النقل ده موجود. واختار البارزي والسبكي انه مرسل الى الملائكة ايضا، وهو اختياري. هو اختياري. فكلمة اختياري دي هي اللي رجحت حكاية انه الاكثر فوق عشان ما يبقاش خرق الاجماع هو. وقد ألفت فيه كتابا. كتاب مطبوع سيدنا الشيخ عبد الوهاب كاتب هنا، اسمه تزيين الأرائك في بإرسال صلى الله عليه وسلم إلى الملائك، وأظن أنه يكون في الحاوي، أنا ما مش مستحضر الآن، لكن الكتاب مطبوع أيضا في مجموعات، يمكن المجموعة المنيرية ولا حاجة موجود فيها الكتاب أيضا. ممكن يكون موجود في الحاوي. وأما الكلام في شرح اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فقد بسطناه في شرح الأسماء النبوية. كتاب تاني له. نعم. خلاص نقل. ماشي خلاص. صلى الله على سيدنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرتك برضو أسئلة. الأسئلة إحنا عدناه ماشي، بس الدكتور أسامة يشوفها مشكورا إن شاء الله، ربنا يعيننا عليها بإذن الله. أولا سؤال يقول هل يستمر درس علل الحديث للدراسات العليا غدا؟ لا يستمر لأمور إدارية. لن يكون هناك استئناف للدراسات. أنا كنت طبعا يعني بدأت، لكن وجدنا أن النتيجة ما طلعتش نتيجة الدور الثاني، فأصبح أن اللي هينجحوا في الدور الثاني هيجوا يحسبوا علينا أن لازم نعيد لهم. فبدل ما نعيد، كل الاخوة سألتهم قالوا احنا هننتظر اسبوعين وبعدين نبدأ، وان النتيجة وعدوهم المسؤولين ان هي خلال المدة دي لازم هتظهر ان شاء الله. فانا ما عليش حاجة ان نبدأ، لكن ايضا لا استطيع ان اعيد ما بدأناه، وربما حتى نفس اللي حضروا معايا او يحضروا معايا الان هيبقوا حاسين بالملل اذا اعدنا ما كتبناه او ما درسناه. فارجو ان يعذرني، وانا بعتذر لاخواتنا البنات خصوصا اللي هم مسافرين، لان ده امر يعني يخضع لامور ادارية، فالخروج على رأي الجماعة فيه صعوبة. وما دام اني عندكم النية الحضور عندما نبدأ اهلا وسهلا. بيقول اريد ان اكتب رسالة في كتاب من كتب التفسير ومنهج المفسر فيه، لماذا تنصحني في هذا المسار وكيف أسير في البحث؟ أنصحك أن ترجع لقسم التفسير. ذكر في الكتاب مصطلح أهل الفترة، فما حكمهم إجمالا وما الراجح في مسألة الاختلاف بين العلماء في مسألة الأخذ بحديث الآحاد في باب العقائد؟ لا ما موضوع واسع يعني، ويعني المسألة ما تتقلش في جواب، وفيها كتب متألفة في الاستدلال بالظني وفي الاستدلال بالظني في العقيدة وفي خبر الواحد، كل دي كتب قايلة الحكاية دي. فيعني أما نجيب خلاصة 3-4 كتب كده في جرة قلم صعب شوي، ومعانا واحد بيورش وغضهم بتوع العقيدة ده امسكوه ما تخلوش يطلع من هنا لان قال لكم الراجع. ما هو اختياركم في خطبة الحاجة، هل هي سنة او لا؟ اما خطبة الحاجة فسنة، لكن المشكلة مش في سنة الحاجة انها سنة، ان احيانا هو بيحطها في الرسالة والرسالة تبقى 5 مجلدات، فالاشكال او التطويل بيجي من كده، من ان انت تصر على قول يا اخي قولها في نفسك. الامام احمد كان لا يكتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقولها كلام، وانت اذا بدأت بغير سنة خطبة الحاجة في الرسالة لا تكون ناقصة ولا تكون آثما مدام قلتها بلسانك او قلتها بقلبك بس كده، لكن كونها 5 مجلدات وتحط لها صفحة زايدة كمان عشان تخرجها، وسواء تخرجها تخريج ناقص، فالأستاذ يسيب الرسالة كلها ويقف عند الحاجة دي، وندخل في الخلاف بين اللي صححوها واللي ضعفوها. هذه الإشكال. أما خطبة الحاجة هننكر سنة؟ نقول ما هي السنة. يقول نرجو من فضيلتكم نصح إخواننا الحضور الذين يحضرون معنا ثم بعد ذلك يخرجون ويسبون علماء الأزهر ويرمونهم بالبدعة. والله الشيخ أسامة قال كلمة حكمة لما عملنا المؤتمر، قال إن عصوا الله فينا سنطيع الله فيه، لأن أصلا اللي يحتاج أن يشتم مهما تقوله مش هيسيب الخصلة دي، فهو عليه وزره كل من يريد أن يتحمل. هناك أنا وكل الإخوان اللي كانوا حاضرين المؤتمر اللي الدكتور أسامة تكلم فيه، يعني كانت الكلمة دي كلمة حكمة، فمن عصى الله فينا سنطيع الله فيه، وإحنا الله أقدر على يعني هدايته منا. يقول ذكر فضيلة الدكتور نور الدين عثر أنكم ألفتم كتابا في قواعد علل الحديث. لا لا لا أنا ما ألفتش في قواعد علل الحديث. لا هو سيدي اللي ذكروا ان هو الف كتابا وعرضه على فضيلتك. هو فضيلته اداني كتاب وانا قريت الكتاب، والكتاب مفيد لكن ليس هو كل قواعد علم الحديث. ومن يكتب ويعني يدعي انه هو جمع كل العلل، لا، لكن الشيخ رحمته جزاه الله خير بممارسته ذكر جملة طيبة يمكن البناء عليها، والحافظ ابن رجب له كلمة عامة شاملة تجعل السؤال ده ليس فيه محله، فهو قال ان الحديث المعلول كل حديث له ترجيح بخصوصه، ففي قواعد نعم، لكن هل استوعبت؟ لا، كل ما تطبق انت تجد ان حتى القواعد العامة عليها استثناءات وطبعا كتيرة وعندي لها أمثلة وكده، فالموجود يستفاد منه والمفقود يطلب من مظانه. تفضلوا. يقول هل لفضيلتكم اتصال بالسيوطي في سنده إلى التقريب للنووي ضمن أسانيدكم الحديثية؟ يعني ده توريط، فأما نخلص الكتاب ندور على الإسناد. لما نخلص الكتاب ان شاء الله ندور، انا ما استحضرش الان. ابا نكون لما نخلص يبقى استحضر. قال إذا كنتم لن تشرحوا في الكلية لمدة أسبوعين فما المانع أن تأتوا الأحد القادم والذي بعده إلى الأزهر لتدريس التدريب؟ والله يا مولانا أنت لو تعرف اللي بشتغلوا في البيت مش هتقول الكلام. مولانا ما كأن حضرتك جيت الدراسات العليا وأنا أضم صوتي إلى صوتي. معلش أنا أرجو تعفوني السبب، والله أنا عندي نتاج ورسائل لناس متعطلين لهم 6 أشهر. طب حضرتك هم أسبوعين، ناخد إحنا أحد الأحدين وفضلتك تاخد الثاني. نشوف إن شاء الله، إذا وصلنا لاتفاق سيكون الخبر عند الدكتور أسامة. حاضر، توكلنا على الله. لا أنا مبسوط من هذه العطلة لأن عندي والله 3 رسائل وأصحابها معطلون، وعندي أيضا بحوث لمشايخ إخواننا، وحتى يعني أخرتهم لأني كنت عيوني في القراءة، فمعلش يعني أنا أعتقد مدام هنواظب على يوم إن شاء الله خير، وأنا كمان حاسس إن أنتوا كمان متضايقين، فما بالك بقى لو جينا مرتين. ربنا يكرمكم إن شاء الله، إن شاء الله إذا الأمور تيسرت حاضر إن شاء الله، لكن من الآن صعب. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. الدكتور أسامة وصاحب القرار. العفو يا مولانا. تفضل يا مولانا. بيقول يا شيخنا إني أحبك في الله. ماشي. وبعده الأحوص بن جواب قال فيه يحيى بن معين ثقة، ومرة قال لا بأس به، ومرة قال ليس بذاك القوي، وقال أبو حاتم صدوق، وقال الذهبي صدوق المشهور في الميزان، وقال الحافظ في التقريب صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان متقنا وربما وهم. هل نعتبر كلام الأئمة قرينة لفهم مراد ابن معين بقوله ليس بذاك القوي، أي أنه ليس في منزلة الثقات الأكابر، خاصة وقد أخرج له مسلم في الصحيح في الأصول، وروى عنه ابن المديني وأبو خيثمة وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير. والله الكلام هو أو النقطة المهمة ان تفسير كلام واحد بكلام غيره بحيث ان يصل التفسير الى ان نخلي ليس بالقوي تلتقي مع صدوق مثلا، دي صعب ما تضطرتش. فلذلك اللي هو انا افهمه او اللي مارسته ان احنا بنجمع الاقوال كلها، وارجو ان هو ما يكونش مخنصر حاجة، لانه طبعا اذا كان مخنصر حاجة هتطلع النتيجة مش منضبطة، ولما بيحصل كده انا بجمع الاقوال وبنظر فيها، وممكن ان يعني اقول شيء قد يخالفني عليه احد او يوافقني فيه احد، لكن ان احنا نقول ان اللفظة دي من فلان تساوي اللفظة دي من فلان دفع صعوبة شوية، وتكون نتيجتها الزلل، زي ما يقول لك ان انا شفت لا بأس به عند الامام النسائي تساوي ثقة، ما يجيش ويجيب بقى دلائل عليها بان في واحد هو قال لا بأس به وفلان قال ثقة وفلان قال ثقة وفلان قال ثقة وفلان قال ثقة وفلان قال ثقة. طب فلان دم هو حاجة والنسائي حاجة، بدليل انه هو نفسه قد يكون له قولان في راوي واحد، النسائي بيكون له احيانا قولان وابن معين احيانا بيكون له 3 في راوي واحد. فلذلك تفسير مراد عالم بمراد عالم اخر فيها مزالق شوية، يعني تحتاج الى قراء قوية اكتر من البساطة اللي انا فهمتها من كلام السائل الان. اما مجموع الاقوال دي فتحتاج الى جمع، وطبعا احنا عشان تتصور الصعوبة احنا مش واخدين راحتنا مع طلبة الحديث في تدريس الرواة المختلف فيهم وكيف نخرج فيهم بحكم راجع، احنا بندرسه كنا سنة لطلبة طبعا امثالكم و ناس أفاضل وفعلا استفادوا، ومنهم أخونا الدكتور عبد العزيز الحيدان في كتابه قرائن الترجيح. قرائن الترجيح دي بين الرواة المختلف فيهم، هو كتاب كده فضلة خيرك، هو استطاع بعد ما قعد قدامنا سنة، وطبعا هم مقبلين جدا ويا ريت ان احنا في الجامعات عندنا نكون مثلهم في المواظبة، يعني ما يضيعوش دقيقة واحدة من المحاضرة. وطبعا اما يلاقوا الاستاذ انه هو يعني بيكرر حاجات ما بيقولش، يعني مجرد تأدية حال، اذا اذن الدور يقولوا احنا ندرك الراتبة، السنة الراتبة خير من الاستمرار. اذا لقوا ان الدرس مفيد يبقى الدرس مقدم على الراتبة لانه مجلس علم. فالقرائن الترجيح للكتاب ده طبعا هو الراجل اعطانا نسخة مشكورا، اللي يقراه يقدر يفهم الحكاية دي. لكن تفسير كلام واحد، القضية اللي هي اساسية وبتكون مزلق وتعتبر مفصلية، تفسير كلام عالم بتفسير كلام عالم تاني لا تضطرد الامور فيها، فتحتاج الى عناية وقراء كثيرة. وايضا لما تيجي تحسمها تجد ان الاقوال فيها مزالق. يعني اما واحد يقول على شريك ثقة صدوق ضعيف جدا، تحطه فين انت بقى؟ في نفس واحد كده. فلو كانت المسألة هتمشي بحكاية ان ليس بالقوي تمشي على كده كانش حد غلط. لما هم لها ترجيحات معينة، ترجيحات بالاسناد، ترجيحات بالكسرة، كلام يعني الكتاب ده يعبر ان الجواب النهائي في مثل هذا مش متيسر. ان مسطرة كده تمسكها تحطها تطلع ده صدوق تطلع ولا بأس به، لا. ودي حكمة ربنا عشان تقعدوا كده واحنا ايه نستفيد منكم او من قعدتكم وخلاص. يقول: ذكر الخليلي في الارشاد الاجماع على عدم سماع علي بن ابي طلحة من ابن عباس رضي الله عنهما، وبعض اهل العلم يقول هذه نسخة، فمن ثم يقول بتصحيحها الامام احمد رضي. فهل احد طعن في نقولات الخليلي الاجماع؟ هو الخليل في حالات كثيرة بينقل بسنده، فانت شوف السند ادرسه. وايضا نقل الاجماع بيخضع كذلك لسند النقل، فلذلك لا استطيع ان اقول لك ان هذا الاجماع الذي حكاه الامام الخليلي انه هو سند صحيح او لا، وقد يكون سند صحيح ولكنه معارض باجماع اخر. فلذلك حكاية الإجماع ليست هي عصا موسى في كل شيء، إنما هي قول مرجح. إذا لم تكن تريد أن تبحث خذه وانسبه للخليل واطلع من باب الجمال. تفضل يا مولانا. يقول: هل يمكن اعتماد قول غيره بالتشديد ويكون السيوطي أخطأ في الزركشي فقط أفضل من أن يخطئ في ثلاثة؟ والله طالما إن هذه فيها ملحوظة وهذه ملحوظة، انا قلت جوابي يعني متهيالي افضل، انه هو يمكن ما كانش شاف الكتب دي بساعة اللي هي غير النكت ساعة ما قال الكوز، ولما شافه ما غيرش الكلام، ودي انسب. ويبقى كده هو ملحوظة واحدة وهي واردة انه يكون فعلا ما شافش الكتاب في الوقت ده. بس لا ده احنا عندي لك شعر. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، كرم الدنيا كمن واكثر، لو التوسخ أنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.